فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه الآية فيها نهي عن أن يزكي الإنسان نفسه، وفيها أمر أن يعرف الإنسان حقيقة قدر نفسه، وفيها إلماح إلى أن يتهم الإنسان نفسه في جنب الله فإنه يبقى مقصر، ولهذا لا يستحق هذه الدرجة، درجة التزكية. فإن الله هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن حقق حقيقة التقوى وجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. هذه الآية من فوائدها فيها حث أن يلتفت الإنسان إلى عيوب نفسه بدل أن ينشغل بمدحها والثناء عليها. ثانيا، هذه الآية فيها تحذير من أن يطمئن الإنسان إلى نفسه، وإنما عليه أن يجعل نفسه أن يسيء الظن بنفسه، وأن يخشى من مكر الله، وأن لا يأمن من عقوبة الله سبحانه وتعالى، ويؤدي ما يؤدي من الأعمال وهو وجل خائف مشفق مبتهل إلى الله متضرع إلى الله أن يتكرم الله عليه وأن يتم عليه النعمة فيقبل منه عمله. هذه هي عبادة الخائفين الوجلين، هذه هي عبادة الموحدين الذين وحدوا الله، هذه هي عبادة الذين لم يزكوا أنفسهم وإنما يثنون على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى، ويحسنون الظن بربهم ويقدمون كل ما يستطيعون من عمل لإرضاء الله سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فيها تربية للنفس على العدل، أن يعرف الإنسان نفسه وأن يكون عادلا معها، لا يحابي أقرب الأشياء إليها التي هي نفسه، لا يحابيها ولا يجاملها على حساب ضررها، وإنما يكون الإنسان عادلا معها في تقييمها. إذا كان عادلا في تقييمها فكيف يكون عدله وتقييمه للناس؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.